اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الإخوة، درسنا هذه الليلة سيكون إن شاء الله في أحكام الجبيرة وكذلك في نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ. الجبيرة هي ما يوضع على الجرح الكسري من أعواد أو جبس أو غيرها أجل التئام الجرح وجبر الكسر، ومن ذلك التجبير الذي يعمل في المستشفيات الآن، ويدخل أيضا في الجبيرة لصقات الجروح التي توضع على الجرح وتلف عليه، هذه كلها داخلة في الجبيرة. وسميت جبيرة مع أنها يعني تطلق على الكسر أو على الجرح، ما يرى على الكسر أو على الجرح، ومع ذلك تسمى جبيرة تفاؤلا، وذلك لأن العرب كانت تتفاءل بالأسماء، يسمون اللذيذ سليما من باب التفاؤل، ويسمون المكسور جبيرا من باب التفاؤل كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجبني الفأل. كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويعجبه الفأل، وكان متفائلا. لو تأملت هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته تجد أن عنده تفاؤلا عظيما. والإنسان إذا كان متفائلا يستطيع أن يعمل في العلم، في نشر العلم، في الدعوة، وحتى في العبادة. أما الإنسان المتشائم تجد أنه يغلب عليه الإحباط والحزن، وتجده كثير التسخط والتشكي وقليل العمل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عظيم التفاؤل حتى في أحلك الظروف، في غزوة الأحزاب التي وصفها الله عز وجل، وبلغت القلوب الحناجر، يعني إلى هذه المرحلة زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه قد زوي له لأمته من مشارق الأرض ومغاربها ما رأى. قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيصل إلى ما زوي لي منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بشر عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى في هذه الظروف صعبة. هذا ينبغي للمسلم أن يكون متفائلا وأن يبتعد عن الحزن والتشاؤم. ولهذا لم يرد الحزن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد إلا منهيا عنه أو منفيا. ولا تحزن عليهم ولا هم يحزنون، لا تجد مادة الحزن إلا منهيا عنه أو منفيا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منه، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك، أحفظ هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. هذا من الأدعية التي كان عليه الصلاة والسلام يكثر منها، وهو صحيح البخاري كما قلت. استعاذ بالله تعالى من هذه الأمور الثمانية، وربما يعني لا يتسع المقام للحديث عنها، لكن هذا من الأدعية العظيمة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. نعود لدرسنا. أقول إن الجبيرة يعني سمتها العرب جزيرة من باب التفاؤل. والمسح على الجبيرة مشروع في قول أكثر أهل العلم، أكثر العلماء قديما وحديثا يرون مشروعية المسح على الجبيرة، وخالف في ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري، وقال إنه لم يرد دليل صحيح يدل على مشروعية المسح على الجبيرة، وأن الحديث المروي في ذلك هو حديث صاحب الشجة، وهو أن قوم خرجوا في سفر فأصيب أحدهم بشجة فاحتلم وسألهم هل يتيمم، قالوا إنك تقدر على الماء ولا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يضع على جرح العصابة ويمسح عليها ويتيمم. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، فالحزم قال يقول يعني قاعدته مشهورة وما كان ربك نسيا، يقول إنه لم يرد يعني في الجبيرة في شيء، ولهذا قال إنه لا يمسى عليه. تبعوا على ذلك من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقال إنه لا يمسى عليه، وأكثر أهل العلم يرون مشروعية المسح عليه، وهذا هو الصواب أن مشروعية المسح عليه، ولو لم يكن في ذلك إلا القياس على المسح على الخفين، وذلك لأن بقاء عضو من أعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح وبدون تيمم مخالف للأصول والقواعد الشرعية، فالقواعد الشرعية تقتضي غسل إن أمكن، وإن لم يمكن فالمسح، وإن لم يمكن فالتيمم. أما أن يبقى عضو بدون ذلك كله هذا يعني مخالف للقواعد الشرعية ومخالف للأصول، ولهذا الصواب هو ما عليه أكثر أهل العلم، بل حكي إجماعا من مشروعية المسح على الجبيرة، خاصة أن المسألة تتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة والطهارة، من لم يمس على جبيرته فطهارته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة عند أكثر أهل العلم. يقول المؤلف صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، فأفاد المؤلف بأنه يشترط لصحة المسح على الجبيرة الشروط، الشرط الأول أن يضعها على طهارة، يعني توضع الجبيرة على طهارة، فإن وضع الجبيرة على غير طهارة فليس له المسح رأي المؤلف، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط الطهارة للمسح على الجبيرة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الصحيح، وذلك لأن القول باشتراط الطهارة للمسح على الجبيرة فيه مشقة عظيمة، فإن الكسر أو الجرح يقع فجأة، فلو اشترطت الطهارة أفضى ذلك إلى الحرج والمشقة. هذا الإنسان الذي وقع له حادث، كسرت يده مثلا، كسر ذراعه، هل نقول له والآن يريد ماذا يعمل؟ نقول امسح على الجبيرة، نقول لا بد أن تكون هذه الجبيرة على طهارة. طيب هذا ما كان يعلم أنه ستنكسر يده، هذا القول حتى من الناحية العملية يعني ما يمكن تطبيقه، ولهذا نجد أن العلماء الذين اشترطوا هذا الشرط يعني لا يعملون، كثير منهم لا يعمل به. ثم أيضا قبل ذلك ليس عليه على هذا الشرط دليل ظاهر، ليس عليه دليل ظاهر إلا مسألة القياس على الخف، وقياس على الخف هنا قياس لا يستقيم، أنه قياس مع الفارق، وذلك للفروق الكثيرة بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة، وسيأتي الكلام عنه. قال ولم تتجاوز محل الحاجة، وهذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني للمسح على الجبيرة، فيشترط في الجبيرة ألا تتجاوز محل الحاجة، فإن تجاوز محل الحاجة وجب نزع القدر الزائد. مثال ذلك إنسان جرح في أصبعه فلف لفافة على كفه على يده كلها. إذا أراد أن يمسح نقول انزع القدر الزاد الذي لا حدث له، لا داعي لأن تلف على اليد كلها، إنما تلف على الجرح فقط. فإذا لف على اليد كلها نقول أنه لا يشرع المسح في هذه الحالة. فلا بد إذن أن تكون الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة. لكن لو أن الطبيب نصح هذا الإنسان الذي به كسر أو جرح وقال أنه لا بد من أن تكون الجبيرة على اليد كلها، وكان هذا الطبيب مأمونا ثقة، فيعتبر هذا من الحاجة، يعتبر هذا رأي الطبيب بيقدر الحاجة. افترض أن الجبيرة لا توضع إلا بقدر الحاجة، وإذا وضع الطبيب لا يضعها إلا بقدر الحاجة. قال غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ، يعني يغسل الشيء الصحيح الذي ليس عليه جبيرة يغسله بالماء، وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها بالماء. وبناء على ذلك لو كان مثلا الجبيرة في نصف الكف فهنا يغسل النصف الآخر يعني أطراف الأصابع ومن حوله، والجبيرة يمسح عليها، جبيرة يمسح عليها. وبعض الناس تجد أنه يقوم عليه جبيرة في كفه وتكون أطراف أصابعه ظاهرة ولا يغسل أطراف الأصابع، يمسح على الجبيرة ويهمل غسل أطراف الأصابع، هذا يكون قد أخل بشرط الطهارة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، كيف لو كانت الأصابع كلها بادية لم يغسلها؟ قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، يعني وإلا يعني إذا كان يتضرر بنزعها وجب مع الغسل يعني الغسل الصحيح أن يتيمم لها إذا أمكن، أن يتيمم لها. ثم يعني وضح المؤلف هذا قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل يعني الصحيح ويمسح ويتيمم. فأذن المؤلف بأنه يجمع بين الغسل وبين المسح وبين التيمم، يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع الجبيرة ويتيمم مع ذلك، هذا هو المذهب عند الحنابلة. طيب التيمم لماذا؟ قالوا خروجا من الخلاف في المسألة، والتعليل بمسألة الخروج من الخلاف ضعيف، لأن ينبغي التحقيق في المسألة وترجيح الأقرب للدليل. أما مسألة أن نقرر حكما شرعيا ونقول هذا هو الحكم الشرعي والمسألة لأن خروج من الخلاف، هذا يعني التعليل عند المحققين من أهل العلم عليل. ولهذا الصواب في هذه المسألة وهو رواية الإمام أحمد وهو الذي اختاره جمع المحققين من العلم أنه لا يجمع بين المسح والتيمم، أن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للأصول والقواعد الشرعية، ولا يكلف الله تعالى العبد بعبادتين سببهما واحد. ولهذا نقول الصواب في مسألة الجبيرة أنه إذا أمكن الغسل غسل المحل، فإن لم يمكن لوجود مثلا الجبيرة أو وجود اللصقة مثلا، فإن أمكن المسح عليها فإنه يمسح، وإذا مسح عليها لا حاجة للتيمم. فإن لم يمكن المسح فإنه يتيمم، فتكون على ثلاث درجات. إنسان مثلا فيه جرح نقول هل يمكنك أن تغسله؟ قال نعم، نقول إذن هذا هو الواجب. قال لا أنا ما لا يمكن أغسله لكوني عليه لصقة أو لكونه مجبر عليه جبيرة، نقول إذن امسح الجبيرة. إذا قال لا يمكنني أن أمسح نقول إذن تيمم. طيب من هل يمكن يعني في وقتنا الحاضر أن يعني الإنسان ما يستطيع أن يمسح على موضع الجرح أو الكسر أو الجبيرة؟ من يمثل لنا مثال؟ أحسنت، الحروق. في الحروق ما يمكن إذا أصاب الإنسان حروق من الله تعالى وإياكم إياها. هذه الحقوق ما يستطيع حتى يمسى عليها، ما يستطيع حتى يمسى عليها، وربما ينصح الطبيب بعدم المسح عليها، فنقول إذن يتيمم. إذن يتيمم، هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهذا هو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، والذي ارتبه شيخنا عبد العزيز الباز شيخ عبد العثمين رحمه الله تعالى. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أنه لا يشترط أن تكون الجميع على طهارة، يجب أن تكون على قدر الحاجة، ويجب إزالة القدر الزائد على الحاجة. الواجب الأول هو الغسل إن أمكن، إن لم يمكن أو كان يعني يلحق الإنسان حرج فالمسح، فإن كان يلحق الإنسان حرج فالتيمم. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. بقي كيف يكون المسح. المسح على الجبيرة يختلف على عن المسح على الخفين. وذكرنا في المسح على الخفين بالأمس أنه يكون على ظهر الخف، وأن القدر الواجب هو أكثر على الخف. أما الجبيرة فإنها تختلف، فلا بد من المسح على جميع الجبيرة وليس على ظاهر الجبيرة، على جميع الجبيرة. فبناء على ذلك لو كان مثلا في أصبعك لصقة جروح، أردت تمسح، تمسح على جميع اللصقة، يعني لا تدور على الأصبع، تمسح على جميعها. وبعض العامة تريد أن يمسح على ظاهر الجبيرة، هذا ما يكفي، يقيسه على الخف، وهذه من المواضع التي تختلف فيها الجبيرة عن الخف. فإذا لابد أن يكون المسح على جميع الجبيرة. طيب هل الجبيرة تتوقف وقت معين؟ الجبيرة لا تتوقف وقت معين، وإنما تكون بحسب الحاجة. فبعضها مثل لصقات الجروح تستمر يوم ويومين أسبوع، بعض الكسور تستمر شهورا، فهي لا تتوقف وقت معين. ولهذا يمكن أن نستنبط أبرز الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، فأريد أن أستنبط هذه الفروق يعني منكم مما ذكرنا. الفرق الأول، نعم المسح على الخفين مؤقت، المقيم يوم وليلة ومسافر ثلاثة أيام بالليلين، أما الجبيرة فغير مؤقتة. هذا الفرق الأول. الثاني، نعم أحسنت، الجبيرة لا يشترط أن تكون على طهارة على القول الراجح، بينما الخوف يشترط أن يكون على طهارة. الفرق الثالث، الخوف يمسح أعلى، أما الجبيرة لا بد أن مسح جميعها. طيب هل أحد يستنبط أن الفرق الرابعا؟ نعم ممكن، نعم يكون هذا فرق الخوف، إنما يكون في الرجل، الجبيرة تكون في أي موضع من موضع المواضع البدن. الفرق الخامس، نعم بحسب الحاجة، نعم ممكن، نعم نعم هذا ذكرنا هذا، يعني هذا على كل حال. ولا ما ربما تجد ايضا من الفروق التي يعني مهمه ما اشرنا لها. نعم نعم بينما الخوف، نعم ممكن فروق على كل حال كثيره، لكن هناك فرق مهم جدا بالنسبه للطهاره، الطهاره الصغرى والكبرى. نعم لا بس خلنا ننتهي من الفروق. نعم أحسنت، من أهم الفروق أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، بينما الجبيرة تكون في الحدثين، المسح على الجبيرة يكون في الحدثين الأصغر والأكبر، المسح على الجبيرة يكون في الحدثين الأصغر والأكبر، بينما المسح على الخفين يكون إنما يكون في الحدث الأصغر. يعني هذه الفروق الخمسة هي أبرز الفروق، وربما أيضا سمعنا بعض الفروق من بعض الإخوة تصبح أيضا تكون فروقا. نكتفي بهذا القدر، مهم أننا يعني عرفنا أن بين الجبيرة وبين الخف أن بينهما فروقا كثيرة. طيب يلحق أيضا العلماء بهذه المسائل مسألة المسح على العمامة، ولم يذكرها المؤلف، ذكرها غير من الفقهاء. المسح على العمامة قد وردت به السنة كما جاء في حديث المغيرة لشعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفي حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار يعني العمامة رواه مسلم. فإذا المسح على العمامة ورد فيه السنة الصحيحة الصريحة، لكن اشترط كثير من الفقهاء أن تكون العمامة على طريقة عمائم العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تكون محنكة وذات ذؤابة. ما معنى محنكة وذات ذؤابة؟ محنكة يعني التي يدار منها تحت الحنك تحت الرقبة حنك، يعني لا بد أن توضع هكذا. وذات ذؤابة يعني يكون لها أطراف، يكون لها أطراف. ذات ذؤابة يعني تكون أطرافها متدلية من الخلف، وتلف العنان بحيث يكون لها حنك تحت يعني فوق الرقبة ويكون لها أطراف من الخلف. قالوا إن هذه هي عمائم العرب وهي التي يشق نزعها. أما العمائم التي لا يشق نزعها هذه لا يشرع المس عليها. فإذا لا انتبه لهذا القيد، لأنه إنما وردت يعني السنة المشروعية المس على العمامة لرفع الحرج، لأن العمامة التي كانت على طريقة عمائم العرب تلف بطريقة معينة، يوضع منها جزء يعني تحت على الرقبة ويلف منها على الرقبة ويكون لها ذؤابة وأطراف فعندما يخلعها إنسان ويمسح رأسه ثم يريد أن يعيد ترتيبها من جديد يكون في ذلك مشقة وحرج. وأما إذا كانت في العمائم بعض الناس الآن يعني هي كما نسميه بالطاقية أو بالشماغ ما يشق نزعها، هذه لا يشرع المس عليها. ولو قلنا مثل مشروعات المس عليها لقلنا إذا يمسح على الطاقية ويمسح على الشماغ ويمسح على الغترة، هذا لا يقول به أحد. فإذا لا بد من ملاحظة مشقة النزع ووجود الحرج والمشقة. وأيضا ذكر العلماء الخمار بالنسبة للنساء، إذا كان يلحق المرأة بنزع الخمار حرج ومشقة فيجوز لها أن تمسح عليه، بأن تكون مثلا في مكان بارد جدا مثلا وفيها هواء أو تيار قوي، ولو أنها خلعت الخمار لا ربما تضررت، أو تكون مثلا أمام رجال أو نحو ذلك، فهنا لا بأس أن تمسح على الخمار. وقد وردت في ذلك آثار عن بعض نساء الصحابة كأم سلمة وغيرها بمشروعية المسح على الخمار، لكن لا بد أيضا من وجود الحرج والمشقة في نزع الخمار. فلاحظ في العمامة وفي الخمار بالنسبة للمرأة لا بد من وجود المشقة والحرج الظاهر في ذلك. وكثير من النساء في الوقت الحاضر لا يلحقون الحرج بنزع الخمار، لكن ربما النساء في السابق يعني كان يلحق بعض يعني بعض النساء الحرج والمشقة، لكن قد يوجد في بعض البيئات وبعض الأزمنة يوجد يعني حرج ومشقة في نزع الخمار، وحينئذ إذا وجد جاز المسح عليه. من ذلك أيضا إذا وضعت المرأة على رأسها الحنة أو نحوه فيجوز لها أن تمسح فوقه، إذا وضعت على رأسها الحنة أو مثلا يعني بعض الصبغات أو نحو ذلك فيجوز أن تمسح فوقه. ومن ذلك الرجل أيضا، وقدر أن الرجل أيضا وضع على رأسه شيئا للتداوي أو لغيره فيجوز أن يمسح فوقه. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبد شعر رأسه، كان عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا، وكان قد أحرم في 25 من ذي القعدة، أحرم من ذي الحليفة يرى عليه، ولم يحل إحرامه وصل إلى مكة متى؟ في 4 من الحجة، يعني متى في الرحلة ما بين المدينة لمكة كم؟ لا احسب اليوم 25 10 أيام، يعني يقطع في كل يوم كم كيلو؟ لا 40 كيلو. 40 كيلو هي المرحلة، وهي معروفة عند العرب قالوا مرحلة يعني 40 كيلو، ومرحلتين إذا تقل مسافة للسفر هي مرحلتين 80 كيلو. كان عليه الصلاة والسلام يقطع كل يوم 40 كيلو بالإبل بسير الإبل ومعه يعني خفيف حج معه قرابة 100,000. ما تبقي ما بين مكة ما بين المدينة إلى مكة 10 أيام، ونحن الآن نقطعها الآن بالسيارة ب3 ساعات أو 4 ساعات. نعمة الله عز وجل علينا، الخيل والبغال والحمل تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلم، ما خلق الله عز وجل ما لا يعلم السابقون، الطائرات والسيارات الموجودة الآن التي من نعم الله تعالى عليه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما قال إمام أحمد، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. القارن لا يحل إحرامه، بقي عليه الصلاة والسلام إلى يوم العيد بعدما رمى الجمرة ونحر حلق رأسه، يعني بقي وعليه إحرامه كم يوم؟ 15 يوما، 15 يوما مدة طويلة. فكان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا، لبد شعر رأسه. ما معنى لبد؟ يعني وضع عليه مادة مثل الصم أو العسل لتقيه من التراب والوسخ والغبار. كان عليه الصلاة والسلام كثير الاعتناء بالنظافة، نظافة بدنه عليه الصلاة والسلام ولباسه. فبقي هذه المدة كلها كان عليه الصلاة والسلام يمسح من فوق اللباد، يمسح من فوق تلبيد يعني هذه المادة التي وضعها على شعره. فاستدل بهذا العلماء على أن الإنسان إذا احتاج إلى وضع شيء على شعر رأسه، أو حتى لم يحتاج إلى وضع شيء على رأسه كالحنة أو التلبيد أو نحوه، فإنه يمسح فوقه ولا حرج عليه في ذلك. هذا أيضا مما يشرع فيه المسح. ولا يلزم المرأة أن تزيل الحنة، يعني لو أن المرأة وضعت الحنة على شعر رأسها تمسح من فوق الحنة. طيب لو كان الحنة فوقه خمار أو لفافة أو خرقة تمسح فوقها، فهذا مما يتسامح فيه، يعني هذا القدر مما يتسامح فيه. لكن بالنسبة للطهارة الصغرى، أما بالنسبة للطهارة الكبرى لا بد من إزالة الحنة ونحوه. طيب، بقي معنا مسألة أيضا قبل أن نتجاوز باب المسألة الخفين من المسائل المهمة التي لم يذكرها المؤلف وذكر صاحب زاد المستقنع، وهي إذا لبس خفا فوق خف. وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، يعني لبس مثلا جورب فوق جورب، شراب فوق شراب. القاعدة في هذا يقول الفقهاء إذا لبس خفا فوق خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. فإذا لبست جورب فوق جورب الحكم للفوقان، هذا لا إشكال فيه، هذا واضح. لكن إذا لبس خفا فوق خف أو جورب فوق جورب بعد الحدث، بعد الحدث، يعني هذا إنسان لبس جوربا ثم أحدث وتوضأ ومسى على الجورب ثم أحدث، فاشتد البرد فلبس جوربا آخر ثم أراد أن يمسح للصلاة بعده، هنا هل يمسح على الجورب الفوقاني أو التحتاني؟ هنا يمسح على التحتاني لأنه لبس الجورب الفوقاني على غير طهارة. طيب، لو أنه لبس الجورب الفوقاني على طهارة، لو أنه لما توضأ أحدث ثم توضأ ثم لبس الجورب الفوقاني، فالمذهب عند الحنابلة أيضا أن الحكم للتحتاني وأنه يجب عليه أن ينزع الفوقاني، ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر. هذا ذهب جمع من حقيم أهل العلم إلى أن الحكم في هذه الحالة للفوقان، وهذا هو قول الصحيح المسألة، وذلك لأنه يصدق عليه أنه أدخل الخفة في رجليه طاهرتين، قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا لابس الجواب وهو طاهر على طهارة، فالحكم يكون للفوقان على القول الراجح. لكن المدة تكون لأي شيء، الفوقان أو التحتاني؟ للتحتاني. فأصبحت عندنا المسألة 3 حالات، أعيدها مرة ثانية. الحالة الأولى أن يلبس خفا فوق خف قبل الحدث الحكم للفوقان، هذا ظاهر، يعني لبسه ما في وقت واحد. الحالة الثانية أن يلبس خفا فوق خف بعد الحدث وعلى غير طهارة فالحكم للتحتاني، هذا أيضا ظاهر. الحالة الثالثة وهي موضع الخلاف أن يلبس خفا فوق خفا بعد الحدث لكن على طهارة. فالمذهب أن الحكم للتحتان والقول الراجح أن الحكم للفوقان. هذا حاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة باختصار. طيب هذه أبرز المسائل المتعلقة بالمسألة الخفين ومسألة الجبيرة. الأسئلة على تكتب وترسل لنا مكتوبة ونجي إن شاء الله تعالى عنها في آخر الدرس. ننتقل بعد ذلك إلى باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مفسداته، وهي المفسدات التي إذا طرأت على الوضوء فإنه يبطل، تنتقض معه الطهارة. قال: وهي ثمانية، يعدها المؤلف أو أجملها في ثمانية نواقض. هذه يعني نتميز به هذا المثل حسن الترتيب، ترتيب المعلومة المتعلقة، تجد أنه يحصل لك الشروط، يحصل لك النواقض، يحصل لك المبطلات، يحصل لك الأركان، يحصل لك الواجبات. هذا ما تميز به هذا المثل. المؤلف جمع لنا نواقض الوضوء في ثمانية. الأول قال: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. الخارج من السبيلين، قال الفقهاء، قالوا السبيلين يقصدون بهما مخرج البول ومخرج الغائط. سمي سبيلا لأنه يخرج منه الخارج، هو بهذا يشمل البول والغائط والريح، فيسمى يعني مخرج البول ومخرج الغائط بالسبيلين. فإذا الخارج من السبيلين ناقض الوضوء، شمل ذلك البول، وشمل ذلك الغائط، وشمل ذلك الريح، وشمل ذلك أيضا المني، وشمل أيضا المذي والودي، كل ما يخرج من السبيلين، البول والغائط والريح هذا واضح. المني هو يعني ما يخرج دفقا بلذة، هذا الضابط له، يخرج من الإنسان دفقا بلذة، وإنما يعني أشرت لهذا، وسيأتينا إن شاء الله باب الغسل، لأنه يشكل على بعض العامة تفريق يعني بين المني والمذي والودي والودي، فلا بد في المني أن يكون دفقا بلذة. فإن كان خرج بدون شهوة فهذا ليس مني، وهذا يشكل على بعض النساء خذ معها إفرازات، إذا لم يكن بشهوة ولم يكن دفقا فإنه ليس من المني الموجب للغسل، ولا بد من هذا الضابط، وسيأتينا إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في باب الغسل. أما المذي، المذي سائل لذيذ يخرج عند اشتداد الشهوة، فهو مرتبط بالشهوة ويخرج من الرجال والنساء، وقد يخرج من الإنسان من غير أن يشعر، لكن يجد هذه الرطوبة وهذه اللزوجة، هذا هو المذي، هو أيضا مرتبط بالشهوة. أما كان يخرج بدون شهوة ليس من المذي. وقد قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا استحيا؟ لأنه زوج ابنته، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. ودل ذلك على أن المذي بالذال أنه يوجب الوضوء مع غسل الفرج، مع غسل الفرج. الودي بالذال هذا لا يخرج من جميع الناس، يخرج من بعض الناس، وهو سائل يخرج عقب البول، عقب البول يخرج هذا السائل، سائل أبيض يخرج من بعض الناس عقب البول، وهذا قد يكون سببه التهابات أو نحوها في المسالك البولية، هو يخرج من بعض الناس. الودي بالدال حكمه حكم البول تماما في كل شيء، الودي حكمه حكم البول. فبعض الناس لا يفرق بين المذي والودي، المذي مرتبط بالشهوة، الودي لا ليس مرتبط بالشهوة، وحكمهما واحد عموما وفيهما الوضوء، إلا أن الفرق بين المذي والودي أن المذي نجاسته مخففة خلاف الودي، الودي حكمه حكم البول، المذي نجاسته مخففة يكفي فيه النظر، يعني أن يصب عليه الماء من غير عصر، هذا تعريف النضح، ليس مجرد أن يرش عليه الماء، إنما تعريف النضح إذا قال فقه النضح يقصدنا به أن يصب عليه الماء لكن من غير عصر. أما إذا كان بعصر هذا هو الغسل، هذا هو الفرق بين الغسل وبين النضح. فإذا هذا هو الفرق بين هذه الأمور، ينبغي ضبط الفرق بينها لأنها تشكل كثيرا على بعض العامة. ما يتعلق برطوبة فرج المرأة هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه فيما بعد إن شاء الله، العلماء فيه كلام كثير. طيب إذا الخارج من السبيلين الأصل فيه أنه ناقض للوضوء، كذلك أيضا قد يخرج من السبيلين الدم خاصة بالنسبة للمرأة، دم يكون ناقض للوضوء سواء كان دم حيض أو دم استحاضة وناقض للوضوء، إلا أن دم الحيض له أحكامه يمنع من الصلاة ومن الصوم ومن الوضع، بينما دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من الوضع على ما سيأتي إن شاء الله. قول المؤلف قليلا كان أو كثيرا في إشارة إلى أن يسير النجاسة لا يعفى عنه، يعني خروج يسير النجاسة لا يعفى عنه، فإذا خرجت النجاسة من السبيلين قليلا كان أو كثيرا انتقض الوضوء، انتقض الطهارة حتى وإن كان يسيرا. طيب النجاسة نفسها هل يعفى عن يسيرها؟ الجمهور على أنه لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقا، ومن أهل العلم من قال أنه يعفى عن يسير النجاسة جدا، اختار هذا ابن تيمية رحمه الله، والأقرب أنه لا يعفى عنها إلا في حق من كان مبتلا بالوساوس والشكوك، هذا نقول يعفى عنها في حقه. أما الإنسان يعني غير مبتلى بالوساوس فالأصل أنه يجب عليه اجتناب النجاسة يسيرها وكثيرة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنه يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان أكمل الحديث لا يستنزه من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنمي بين الناس لا يستنزه من بوله، يعني يتساهل في النجاسة. دل هذا الحديث على أن التساهل في النجاسة أنه من أسباب عذاب القبر، لكن لا يشدد أيضا الإنسان على نفسه تشددا يؤدي ويقوده إلى الوسواس. طيب وقال طاهرا أو نجسا، هل هناك خارج من السبيلين يكون طاهرا مثل إيش؟ لا غير الورد، نعم المني أحسن، المني طاهر على القول الراجح، سيأتينا الدليل لذلك خلاف العلماء في ذلك، لكن قول الصحيح أن المني طاهر، ويعني هو أصل الأنبياء والمرسلين والصالحين، أصل الإنسان المني كيف يكون نجسا؟ هو طاهر، فقوله طاهرا إشارة للمني. قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، كيف ينقض البول والغائط من غير السبيلين؟ يعني لاحظ أن الفقهاء افترضوا هذه المسألة وهي غير موجودة في زمنهم، أن يخرج البول والغائط من غير السبيلين في زمنهم غير موجودة، لكن افترضوا افتراضا، وهذا الافتراض الذي ذكروه وقع في زماننا هذا في وقتنا الحاضر، عندما تستأصل الأمعاء وما يسمى بالقولون يوضع للإنسان مكان يعني للتغوط، يعني كيس مثل البول أو الغائط يحمله معه، هذا كثير الآن أصبح من الأمور المألوفة الآن معتادة في المستشفيات وفي غيرها، ما تجد أن الإنسان أحيانا يأتي المسجد والكيس معه يحمله، فهذا يعني انظر إلى دقة الفقهاء كيف نفترض هذه المسائل ووجدت في وقتنا الحاضر، وهي مسائل كثيرة، ولذلك هناك عندنا في كلية الشريعة جامعة الإمام رسالة المسائل التي افترضها الفقهاء ووقعت الآن رسالة ماجستير، أنا مشرف على هذه الرسالة، يعني في مسائل كثيرة كان الفقهاء يعني افترضوها ووقعت في وقتنا الحاضر. فإذا هذا البول والغائط هو ناقض للوضوء. فإذا هذا الذي يحمل الكيس الذي فيه البول والغائط يكون حكمه حكم صاحب الحدث الدائم، لأن النجاسة مستمرة معه، حكمه حكم صاحب السلس، حكم حكم المستحاضة، حكم حكم صاحب الحدث الدائم. طيب ما هو حكم صاحب الحدث الدائم؟ نعم أولا يتحفظ حتى لا تخرج النجاسة ولا تنتشر، ثانيا يتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، لكن هل وضوءه بعد وقت كل صلاة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ نعم الوجوب. طيب إذا قلنا الوجوب ما هو الدليل؟ الدليل دل يعني جمهور لذلك بحديث فاطمة بنت حبيش لما كانت استحاض استفت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحيح البخاري جاء في آخره ثم توضئي لكل صلاة. ولكن هذه اللفظة وإن كانت في صحيح البخاري إلا أن المحدثين تكلموا عنها، فمنهم من صححها كالحافظ بن حجر وجماعة، ومنهم من ضعفها كالحافظ بن رجب وجماعة، وقالوا إنها مدرجة من بعض الرواة، وهذا هو الصحيح إنها مدرجة من بعض الرواة. ولذلك أن الأئمة والحفاظ يعني لم يثبتوا هذه اللفظة، وأنها يعني غير ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها من قول عروة، المقصود تكلم عنها الحافظ بن رجب في فتح الباري، فتح الباري بن رجب ليس بحجر، كتاب قيم عظيم أنصح بقراءته واستفادة منه، لكنه لم يكمله رحمه الله إلى جنائز ثم يعني توفي لن يكمله، وإلا كتاب قيم. فتكلم عن هذه الرواية وذكر أن المحفوظ أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك ليس هناك دليل يدل على أنه يجب على صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة. إذا قلنا أن هذه لفظة غير يعني محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك دليل، فهذا ذهب الإمام مالك وجماعة إلى أنه يستحب لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ومن اختار هذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا في نظري هو الأقرب، هو القول الراجح، لأننا لا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزم به الله، لأن إذا قلنا يجب فيلحق يعني هؤلاء حرج كبير، يعني صلاة الجمعة متى يدخل وقت صلاة الجمعة؟ الزوال في قول أكثر أهل العلم، معنى ذلك إذا دخل خطيب يخطب ويتوضأ الحرمين مثلا خاصة في أوقات المواسم بعد الأذان، يعني بين مثلا إذا بقي في الحرم المغرب إذا أذن العشاء يذهب ويتوضأ، فيلحقهم حرج كبير. لا نستطيع أن نلزم الناس بهذا إلا بدليل ظاهر، دليل واضح، والدليل الذي استدل به الجمهور قلنا المحفوظ عند من رواية الحديث أنه من كلام بعض الرواة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأقرب الله أعلم أن صاحب الحدث الدائم يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب ذلك، طبعا إلا إذا خرج منه ناقض آخر، لكن إذا ما خرج منه لهذا الناقض، يعني مثلا هذا الذي معه كيس كان مثلا باقي في المسجد المغرب، طب مثلا حضر الدرس مثلا العشاء، على قول الجمهور لابد يذهب ويتوضأ، وعلى قول الراجح يستمر معنا يصلي معنا العشاء. طيب قال وإن كان غيرهما يعني غير البول والغائط كالدم والقيء نقض انفحش، انفحش في نفس كل أحد بحسبه. إن كان الخارج من غير السبيلين غير البول والغائط، مثل المؤلف ذلك بالدم والقيء، يقول المؤلف إن كان هذا الخارج فاحشا فينقض الوضوء، كان غير فاحش فلا ينقض. ثم ذكر المؤلف الضابط في ذلك، قال إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني كل واحد يقول هل هو في نظرك هذا الدم فاحش أو غير فاحش، أن هذا القيد فاحش أو غير فاحش. المقصود الفاحش يعني كثير، فإن كان يعني كثيرا فاحشا فينقض الوضوء وإلا فلا. أما القي فاستدل له بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا أخرجه ابن ماجه ومن أهل العلم الحسنة منهم مضاعفة، ولكن على تقدير ثبوته هو ليس بصريح، فإن القي ينقض الوضوء، إذ أن غاية ما فيه أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. معلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على النظافة ويحرص على طلب الأكمل والأفضل، ويحتمل أنه توضأ طلبا لكمال النظافة، فليس هذا الدليل بصريح الدلالة على تقدير ثبوته في أن القيء ناقض للوضوء. وهكذا أيضا بالنسبة للدم، ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين أنه ناقض للوضوء، ولهذا ذهب يعني جمع من أهل العلم إلى أن خروج الدم أنه من غير السبيلين أنه ليس بناقض للوضوء، وهذا قول الشافعي ورواية على الإمام أحمد، اختار هذا القول باسم بن تيمية رحمه الله، كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا هو القول الراجح أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأن كونه ينقض الوضوء يحتاج إلى دليل، وهذه مسألة من المسائل التي تحتاج الأمة إلى بيانها. وكان خروج الدم من غير السبيل ينقض الوضوء، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه إذا لا ينقض الوضوء لعدم الدليل لذلك. لكن انتبه، هناك فرق بين هذه المسألة وبين مسألة هل الدم نجس أم طاهر. ف يعني مع ترجيحنا للقول بأن الدم غير ناقض الوضوء وغير السبيلين، إلا أن يعني مسألة هل الدم طاهر أم نجس مسألة أخرى. فمن أهل العلم من قال إن الدم طاهر، ولكن جمهور أهل العلم قديما وحديثا يرون أن الدم نجس، بل حكي الإجماع على ذلك، حكي إجماع العلماء على أن الدم نجس، ولكن يعفى عن يسير، يعفى عن يسير، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. وقيل إن من قال بطهارة الدم مسبوق بالإجماع، المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وجمع من أهل العلم حكوا الإجماع على نجاسة الدم، فإن صح الإجماع فيكون حجة في هذا، يقين إنه لم يقل أحد من المتقدمين بطهارة الدم فيكون حجة في هذا. لكن جمهور أهل العلم قالوا إنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره استدلالا بالآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في التسامح في يسير الدم، روي عن ابن عمر وأبي هريرة وعدد من الصحابة أنهم كانوا يتسامحون في يسير الدم. هذا هو الأظهر والله أعلم، أن الدم أن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض وأنه نجس، إلا أنه يعفى عن يسيره. طيب ما هو الضابط اليسير؟ العرف، إذا قال الناس في عرفهم أن هذا الدم يسير نقطة يسيرة مثلا ما يضر، لكن لو كان كثير الناس في عرفهم قالوا هذا الدم كثير ليس يسيرا، إذا نقول لا بد من غسله. قال الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقال. زوال العقل، زوال العقل إما أن يكون بالكلية وهو الجنون، وإما أن يكون بتغطية العقل مدة معينة كالإغماء والنوم والسكر. أما زوال العقل بالكلية هو الجنون، وكذلك أيضا أحيانا السكر، أحيانا مع السكر يزول العقل بالكلية، وهذا ناقض للوضوء بالإجماع، ناقض للوضوء بالإجماع، حتى الإجماع على ذلك القدامى والنووي. لو أن شخصا أتى مثلا يصلي معنا هنا أغمي عليه للصرع مثلا أو لهبوط السكر أو لغير ذلك من الأسباب ثم أفاق، فنقول انتقض وضوءك، اذهب وتوضأ، وهذا كما ذكرت بالإجماع. وهكذا أيضا الشكر الذي يزول معه العقل بالكلية. لكن الشكر الذي لا يزول معه العقل بالكلية هذا كان يعلم ما يقول فإنه لا ينتقضه وخرج من شيء لا حس به. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أما إذا كان لا يعلم ما يقول فإنه تكون انتقض وضوءه ولا تصح صلاته حتى يزول عنه أثر الشكر. قال: أو نوم. إذن الإغماء كما ذكرنا الإغماء ينقض الوضوء. الشر على التفصيل ذكرنا النوم. النوم اختلف في كونه ناقض الوضوء على أقوال. فمن أهل العلم من قال إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا قول ضعيف لأن الأدلة قد دلت على أنه ينقض الوضوء. والقول الثاني هو المذهب عند الحنابلة أن النوم ناقض للوضوء ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، كما قال المؤلف: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. والقول الثالث في المسألة أن النوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون النوم مستغرقا يزول معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء لما أحس به فهذا ينقض الوضوء. القسم الثاني النوم اليسير غير المستغرق الذي هو النعاس أو نحوه، بحيث لا يزول معه الشعور بالكلية ولو خرج منه شيء لأحس به وهو يسمع الكلام من حوله لكن لا يفهم ما يقول الحاضرون، فهذا لا ينقض الوضوء. وهذا القول هو القول الصحيح الذي اختاره جمع المحققين أهل العلم. والدليل لهذا القول: أما القسم الأول وهو النوم المستغرق، الدليل على أنه ينقض الوضوء حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ناسب يعني حكم الترمذي الحديث مهم جدا لطالب العلم. الترمذي إذا صحح الحديث هو حجة، وإذا ضعف الحديث يشيل ضعفه بقول غريب، وهو من أعلم يعني الناس بالعلل. ولذلك في يعني يعتني العلماء كثيرا بمعرفة حكمه على الحديث. وقد صحح هذا الحديث وقال انه حديث حسن صحيح. قوله هو: لكن من غائط وبول ونوم. قرن النوم بالبول والغائط ودل ذلك على ان النوم انه ناقض للوضوء، لكن اذا كان مستغرقا. والدليل على ان النوم غير مستغرق انه لا ينقض الوضوء حديث انس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا صحيحين. وجاء عند أبي داود: يضعون جنوبهم. جاء في بعض الألفاظ: رقد النساء والصبيان. وهذا النوم مقصود به النعاس، وهذا يدل على أن مجرد النعاس أنه لا ينقض الوضوء. قول الزركشي في التفريق بين القسمين يقول: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو النعاس، وإن لم يسمعه فهو نوم مستغرق. تتبع لهذا الضابط. أعيد مرة أخرى، يقول الزركشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه هذا ليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه هذا هو النوم اليسير الذي يسمى بالنعاس، وإن لم يسمعه فهو نوم مستغرق. إذا كان الإنسان نام ثم لما استيقظ يعني تفاجأ، صار الشيء من الروعة في هذا المكان، فهنا يعني هذا على النوم مستغرق، زال معه الشعور، هذا ينقض الوضوء. لو كان الإنسان يسمع أصوات حوله ويعرف أنه في مسجد لكن ما يفهمها، فهذا هو النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء. إذا كان يسمع الصوت ويفهم هذا ليس بنائم أصلا. لذلك نقول للإخوة الذين يأتون مثلا يوم الجمعة لنسب الجامع مبكرين ويصيبهم شيء من النعاس، نقول إذا كان هذا النعاس خفيفا يسمعون أصوات الحاضرين، يسمعون أصوات التأليف القرآن لكن لا يفهمونها، أقول هذا يعني لا تنتقل به الطهارة ولا يأمرون بالوضوء. أما لو كان النوم مستغرقا فإنه يعني لما نام واستيقظ يعني تفاجأ بأنه في الجامع، كان يظن يعني زال عقله، هذا غطي عقله بالكلية، ثم تفاجأ لما وقف هنا انتقض وضوءه ويجب عليه أن يعيد الوضوء. طيب، هل النوم ناقض للوضوء بذاته أو أنه مظنة لخروج الناقض؟ مظنة، النوم بذاته ليس ناقضا لكنه مظنة، وأقام الشرع المظنة مقام الحقيقة وليس كالبول الغائط. بول الغائط في ذاته ناقض، وأما النوم فهو مظنة. يدل ذلك حديث معاوية: العين وكاء السهي، فإن نامت العينان استطلق الوكاء. ومعنى وكاء يعني الوكاء هو الخيط، يعني به الدبر، والسهي حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني لو خرج منه شيء لما حس به. وإن كان بعض العلم يعني ضعف هذا الحديث وبعضهم حسنه، لكن الصواب أنه ضعيف. الرابع قال: مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. إذن الرابع هو مس الذكر. يرى المؤلف أن مس الذكر أنه ناقض للوضوء. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وسبب الخلاف فيها هو الخلاف في الأحاديث المروية في ذلك، وقد روي فيها حديثان. الحديث الأول حديث بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الترمذي، قال البخاري أنه أصحه في شيء في الباب، وكذلك صححه الإمام أحمد. ومعروف أن الإمام أحمد من أئمة هذا الشأن وهذا الفن، وإذا صح هذا الحديث لا شك أن تصحيحه له اعتباره. والحديث الثاني حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسأله، قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني إنه أحسن من حديث بسرة. لاحظ أن قول ابن المديني يقابل قول من؟ البخاري. لا، البخاري قال صح حديث الباب، المديني قال صح حديث الباب وهو حديث طلق. ولذلك مسألة التصحيح والتضعيف من المسائل النسبية. وقال الطحاوي إنه حديث صحيح مستقيم غير مضطرب في إسناده ولا متنه، فهو حديث ثابت إما حسن أو صحيح. فعندنا الآن حديثان ثابتان في هذه المسألة: حديث بصرة وحديث طلق، من مس ذكره فليتوضا، وحديث لما هو بضعة منك. ظاهر الحديثين التعارض، لأن حديث بصرة يدل على أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، حديث طلق يدل على أنه لا ينقض الوضوء. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول الجمهور. اختاره ابن تيمية رحمه الله، قال الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر كما في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 526. والقول الثالث هو قول وسط بين القولين، وهو أنه إذا كان مس الذكر بشهوة فينقض الوضوء، إن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا هو القول الراجح الله أعلم، وهو الذي تجتمع به الأحاديث الواردة في المسألة. أما إذا كان بشهوة أنه ينقض الوضوء الحديث بسرة النص ذكره فليتوضا، اما اذا كان غير شهوه لا ينقض الوضوء لحديث من طلق من علي لما هو برعه منك. طيب لماذا حملنا حديث طلق على نفس الذكر بلا شهوه؟ لانه قال انما هو برعه منك، يعني قطعه منك، يعني كسائر الاعضاء، كسائر اعضاء البدن. فمعنى ذلك ان نفس الذكر في هذه الحاله يكون بدون شهوه. ومما يؤكد هذا ان الرجل الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام عن نفس الذكر في الصلاه، بس الذكر في الصلاة يعني لا يكون بشهوة، يكون بغير شهوة. وهذه القرائن تدل على أن المقصود في حديث طلق بن علي أنه مس الذكر بدون شهوة. وثم إن الحكمة تقتضي هذا، فإن مس الذكر بشهوة مظنة لخروج المذي ونحوه، وقلنا أن المذي أحيانا يخرج بدون ما يشعر بها الإنسان. إذا اشتدت الشهوة مع الإنسان قد يخرج منه المذي وهو لا يشعر، فأقيمة هذه المظنة مقام الحقيقة. أما مسه بغير شهوة فليس مظنة لخروج شيء، وإنما هو كسائر أعضاء البدن، كما لو مسست يدك أو يعني رجلك أو أي عضو من الأعضاء. ولهذا قال إنما هو بضعة منك، هذا هو الأقرب والله أعلم، وهو الذي تجتمع به الأحاديث. فأحيانا الإنسان عندما يلبس السراويل، السراويل بالمناسبة مفرد ليست جمعا، جمع السراويل سراويلات، أما سروال هذه لغة شاذة، فالسروال تقول لبست السراويل وليس سروالا. جمع هذا في حديث ابن عمر لا يلبس المحرم السراويلات. طيب من كان يلبس السراويل ثم مس ذكره غير قصد نقول على القول الراجح أنه لا ينتقض وضوءه. المرأة عندما تمس صبيها تمس ذكره لا ينتقض وضوءها على القول الراجح. وهنا يعني قال مسه بيده لا ظفري، يعني لا بد أن يكون المس باليد، والمقصود باليد عند الأطلاق الكف. من هذا قال سبحانه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني كفهما. لو مس بالظهر لا ينتقض الوضوء، الحكم خاص باليد. ونحن ذكرنا إنه إذا كان بشهوة فينقض الوضوء وإلا فلا. قال هنا فرج الآدمي، فرج الآدم يشمل الذكر بالنسبة للرجل وكذلك الفرج بالنسبة للمرأة. المتصل لابد أن يكون متصل احترازا من البائن، وسيبينه المؤلف. قال بلا حائل، انتبه لهذا القيد، لابد أن يكون المس بلا حائل. أما إذا كان المس من وراء حائل فلا ينتقض به الوضوء، بقول عامة أهل العلم. فمسه من وراء السراويل أو من وراء الثوب لا ينتقض به الوضوء حتى لو بشهوة، لا ينتقل به الكلام إذا مسه من غير حائل. قال هنا أو حلقة دبري، يعني إذا مس حلقة الدبر هو كمس ذكر قياسا عليه. لا مس الخصيتين فلا ينتقل الوضوء مس الخصيتين، ولا مس الفرج البائن، يعني لو قطع ذكره مثلا فمس هذا الذكر المقطوع، يعني مسألة افتراضية هذه، فيقول لا ينتقض الوضوء. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن مس الذكر من العلماء من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا، ومن العلماء من قال لا ينقض الوضوء مطلقا، والقول الراجح أنه ينقض الوضوء إذا كان مسه بدون حائل لشهوة، أما إذا كان غير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. الخامس لمس بشرة الذكر، ماذا هل نواصل أو نقف؟ نعم رأي الأغلبية نواصل أو طيب نواصل إلى العاشرة والنصف إن شاء الله. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، لمس بشرة الذكر الأنثى، يعني يلمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، أو تلمس الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. يعني مراد المؤلف بهذا الناقض مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل بشهوة، فهذا ينقض الوضوء. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول هو القول الذي قرره المؤلف أن مس الرجل المرأة والمرأة الرجل بشهوة أنه ينقض الوضوء. والقول الثاني أن مس الرجل المرأة بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء ولو كانت محارمه ولو كان زوجته. وهذا قول الشافعية وهو أضعف الأقوال. والقول الثالث أن مس المرأة أن مس الرجل المرأة والمرأة الرجل بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه ناقض. فأصبحت الأقوال في المسألة ثلاثة، أضعفها القول الثاني أن مس رجل المرأة ينقض الوضوء مطلقا. هذا يعني استدلوا بظاهر الآية ولامستم النساء، قالوا لامستم يعني لمستم، لأن جاء في بعض القراءات لمستم. لكن الصحيح في تفسير الآية الجماع كما قال ابن عباس، ليس المقصود يعني أن مجرد الرجل يمس المرأة، المقصود به الجماع. لكن كما قال ابن عباس أن ربكم حي كريم يكلم، عبر عن الجماع باللمس. إذا هذا القول وضعف الأقوال. يبقى النظر مقارنة أو الموازنة بين قول الحنابلة والقول الثالث. الحنابلة قالوا أنه إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، بالدليل الآية الكريمة وحملوها على المس بشهوة. نقول أن الصحيح في تفسير الآية المقصود به الجماع، وبناء على ذلك أيضا ينتقد هذا الاستدلال، فيكون القول الراجح هو القول الثالث أن مس الرجل المرأة والمرأة الرجل مطلقا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لعدم الدليل، لعدم الدليل الدال لذلك. وأما قول الله عز وجل ولا مس النساء فالمقصود بذلك الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله عنه. وهذا هو الذي اختاره جمع من المحققين على العلم كابن عباس بن تيمية وابن قيم، وهو أيضا الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. الصواب في هذه المسألة أن مس الرجل المرأة والمرأة الرجل بشهوة أو بغير شهوة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا لعدم الدليل، لعدم الدليل الدال لذلك. والذي يؤيد يعني رجحان هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، وهذا يعني لمس بشهوة. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه ابن عبد البر وجماعة وأعله آخرون كالبخاري. وأيضا مما يدل لهذا القول استنبط بعض أهل العلم ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كان يعني لها ضرائب، عندما تفقد النبي عليه الصلاة والسلام تبحث عنه تخشى أنه ذهب لإحدى ضرائره. قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فبحثت عنه فوجدته ساجدا، ووضعت هذا موضع الشاهد، وضعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد، وضعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد. يعني لمست قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. لكن قد يعني يرد على هذا الاستدلال أن يعني أنه كان من النبي عليه الصلاة والسلام ممسوسا ليس هو الذي مس، وهو لذلك سيبين ما الذي يقول لا ينتقد وضوء الممسوس فرضه، لا ينتقد يعني كلامه في من مس. لكن يعني الذي يفرق العلماء بين الماس والممسوس هذا فيما يتعلق بمس الفرض. أما مس الرجل المرأة والمرأة الرجل فيصدق عليه، يعني يصدق عليه أن الآن المرأة مست رجلا، عائشة يعني وقعت يدها على رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يبين ضعف قول الشافعية أن مجرد مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل أنه ينقض الوضوء. أيضا حديث عائشة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت كفة رجليها، فإذا قام وضعت رجليها، لأن كانت غرفة عائشة صغيرة كان المكان ضيق، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فرفع رجليها ثم إذا يعني قام وضعت رجليها. هذا في الصحيحين. عندما يغمز النبي عليه الصلاة والسلام هذا مس من الرجل للمرأة، وعليه الصلاة والسلام يصلي، لو كان نفس المرأة ينقض الوضوء لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا إن الصواب في هذه المسألة أن نفس الرجل المرأة والمرأة الرجل ليس بناقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. قال من غير حائل, يعني كلام في المسألة غير حائل, أما بحائل على الأشكال فإنه لا ينقض الوضوء ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. طبعا هذا التفريع بناء على القول بأنه ينقض الوضوء إذا كان من شهوة, وعلى القول الذي رجحنا لا نحتاج لهذا التفريع. لا لمس من دون سبع, ولا لمس سن وظفر وشعر, ولا اللمس بذلك. وهذا كما ذكرت تفريعا على القول بأنه ينقض الوضوء, وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذه التفريعات كلها. نقول مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء. لو أنه لما مس المرأة بشهوة خرج منه مذي نقول انتقل الوضوء لأجل المذي لا لأجل المس. قال ولا ينتقض وضوء الممس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. يعني الحكم خاص بالماس لا بالممسوس أو الملموس. أما الملموس بدنه فانتهينا عن هذه المسألة, وإن القول الراجح أنه لا ينتقض مطلقا سواء كان ماسا أو ممسوسا. أما الملموس فرجه فرجحنا أن لمس الفرج بشهوة أنه ينقض الوضوء. وحينئذ الممسوس فرجه إذا كان هو الذي مس فرجه فإن كان بشهوة انتقض الوضوء, إن كان غير شهوة لا ينتقض الوضوء. لكن لو كان الذي مس فرجه غيره فأن تكون زوجته مثلا مست فرج زوجها بشهوة فلا ينقض الوضوء لأن الحكم خاص بالماس دون الممسوس. طيب نقف عند الناقض السادس, نكمل إن شاء الله تعالى غدا ونجيب الآن عما تيسر من الأسئلة. هذا يسأل عن التقاء الختانين غير علاج, هل يوجب الغسل؟ سيأتينا إن شاء الله باب الغسل ويبين قول الراجح نعم أنه موجب للغسل, وأن كان في أول الإسلام كان التقاء الختانين من غير إنزال لا يوجب الغسل, ثم نسخ ذلك فإذا مس الفرج فرج فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقول التقاء الختانين من غير علاج على المقصود الحسان من غير إنزال, أما إذا كان يقصد من غير علاج مطلقا الفقهاء يعبرون بعلاج قدر الحشفة, حشفة أو قدرة, إذا يعني حصل علاج حشفة أو رأس الذكر وجب الغسل, أما إذا كان أقل من ذلك لا يوجب الغسل. وسنبين يعني ذلك إن شاء الله في باب الغسل بالتفصيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما مقدار نصاب زكاة الثمار والحبوب بالكيلوغرام؟ نعم, نصاب زكاة الحبوب والثمار جاءت السنة بتقديرها بخمسة أوسق, والوسق 60 صاعا فيكون كم صاع؟ 300, 65 300. والصاع اختلف في تقديره اختلافا كثيرا, ولكن هنا الأحوط أن نأخذ في تقدير الصاع بالأقل أو بالأكثر, الأقل بالأقل أو بالأكثر. تأمل يعني مثلا نصاب الزكاة الأحوط لمن؟ للفقراء والمساكين أو للأغنياء؟ طيب الفقراء والمساكين نأخذ بالأقل, الأحوط أن نأخذ بالأقل. بينما في زكاة الفطر الأحوط في تقدير الصاع نأخذ بالأكثر. انتبه, يعني في زكاة الفطر نأخذ بأكثر ما قيمة مثلا لغرض المحتاط هو 3 كيلو, لكن في نصاب حبوب الثمار نأخذ بأقل ما قيمة, وأقل ما قيل في تقديرها بالكيلو جرامات 612 كيلو جرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة لبست جلبابا وكان سمه ضيقا وهي في مكان عام لا تستطيع نزعه ولا أن ترفعه عن يدها لتغسلها إلى المرفقين, فهل لها أن تمسح عليها؟ ليس لها أن تمسح عليها, لا بد من الغسل كونها في مكان عام. أولا يعني تبحث عن أن كان يكون بعيدا عن الرجال أجانب, إن لم تجد تضع جلبابها, تأمر مثلا من النساء من تضع جلبابها ويسترها عن الرجال, وبالتالي تكشف عن ذراعيها وتغسل ذراعيها بكل سهولة. ليس في المسألة حرج منها تترك يعني فرضا من فروض الوضوء بهذه هذا التدبير, هذا التدبير غير مقبول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجب غسل الثياب من المدي؟ قلنا المدي إنه نجس لكن نجاسته مخففة، فهل يوجب غسل الثياب أو نضحها؟ لكن عرفنا مقصود النضح، يعني يصب عليه الماء من غير عصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القاعدتين اليقين لا يزول بالشك الأصل، القاعدة الثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ طيب، أنا يعني نرجي الإجابة عن هذا السؤال الدرس القادم، لأن المؤلف تكلم عن هذه القاعدة، تكلم عنها المؤلف بعد نواقض الوضوء، فإن شاء الله سنجيب عنها بالتفصيل في درس الغد إن شاء الله. ودرس الغد المناسب سيكون بعد المغرب، سيعود الأمر يعني على ما أعلن سيكون بعد المغرب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند النزول إلى السجود ماذا أقدم؟ نعم، هذه مسألة خلافية. ومن أهل العلم من قال أن السنة تقديم الركبتين على اليدين، ومنهم من قال تقديم اليدين على الركبتين، ومنهم من قال هو مخير وأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة. والأمر في هذا واسع، ما دام المسألة اجتهادية الأمر في هذا واسع. تيمية وابن القيم يعني رجح، وهو الذي عليه يفتي به معظم الشيخنا، أن تقديم الركبتين على اليدين، تقديم الركبتين على اليدين، والمسألة ترجع للرواية وأي الروايتين أرجح، والمسألة محل اجتهاد. و يعني من أخذ بالقول تقديم الركبتين على اليدين فينكر عليه، ومن أخذ بالقول الآخر هو قول علماء وأئمة أيضا، ومن أهل العلم من يقول أنه لا يثبت المسألة شيء أصلا، فالمصلحين إذا مخير والأمر فيه ساعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا غسلت المرأة طفلها وكانت على وضوء هل تعيد وضوءها؟ نعم، ذكرنا أن بناء على القول الراجح لا تعيد وضوءها، لأن مسها لفرج طفلها بغير شهوة، وحينئذ لا ينتقل وضوءها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا خرج من المرأة إفرازات عند مداعبة زوجها لها يكون عليها غسل، وما الضابط في هذه المسألة؟ نعم، هذا سؤال مهم الحقيقة، يشكل على كثير من النساء الإفرازات التي تخرج من المرأة. مع مقصودا بالإفرازات إفرازات بشهوة، أما بغير الشهوة سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. رطوبة فرج المرأة هل تنقض الوضوء وهل هي نجسة؟ سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. لكن إذا كان خروج هذه الإفرازات بشهوة، يعني مع المداعبة خرجت هذه الإفرازات من المرأة، هل يجب عليها الغسل أو الوضوء؟ هذه المسألة لا تشكل على النساء. ولكن يعني الأقرب في هذا أن يقال أنه إذا كان خروج هذه الإفرازات بدون دفق فيكون هذا من المذي الموجب للوضوء فقط. أما لو كان معه دفق هذه علامة على أنه مني فيوجب الغسل. على أن المني من المرأة، يعني بعض العلماء المعاصرين يقول أن المقصود به بويضة، لأنه هو الذي يتخلق خلق الطفل من مني الرجل ومن البويضة. لكن يعني ظاهر الأحاديث أنه أن الشيء الذي يوجب الغسل يكون معه دفق، لا بد أن يكون معه دفق. ولذلك المرأة يخرج مع هذا السائل يعني سواء قلنا هو المني أو قلنا أنه للترطيب أو لغير ذلك، هذا السائل يأخذ يعني حكم المني عند الرجل إذا كان خرج معها دفقا، يعني مع تقلصات ودفق، هذا اللي يظهر أنه يوجب الغسل لحديث أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجد ما يجد الرجل يعني تحتلم، فقال عليه الصلاة والسلام لما قالت هل عليه غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام على الماء، معلوم أن الماء الذي تراه المرأة إذا احتلمت هو هذه الرطوبات وهذه الإفرازات، وحينئذ يعلق الحكم الشرعي بها. حتى وإن قلنا أن الولد يتخلق من البويضة ومن مني الرجل، لكن نقول الحديث علقها على هذا الماء الذي يخرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينظر إلى الجلسة بالنسبة للنوم إذا كان متمكنا من جلسته؟ هذا قال بعض أهل العلم تفريق بين متمكن وغير متمكن، لكن ليس عليه دليل. الأقرب هو تعليق ذلك بالشعور الاستغراق، لأن قلنا أن النوم في ذاته ليس بناقض، وإنما هو مظنة لخروج الناقض، يعني مظنة لخروج الريح ونحوها. متى تخرج الريح؟ تخرج إذا كان مستغرقا لا يدري، لا يدري يعني في أي مكان هو يتفاجئ إذا قام. هنا يكون نوم مستغرقا، لو خرج من الشيء ما حس به. أما إذا كان غير مستغرق لو خرج من الشيء حس به هذا نقول أنه عاص لا يقدرونه. هذا الضابط أحسن من الضابط الذي ذكر بعض العلم من التنقل والجلسة وعدم التنقل، لأن هذه لا تنقذ. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين متن زاد المستقنع ودليل الطالب وأيهما يحفظ؟ زاد المستقنع هو اختصار المقنع، والمقنع صنف الموفق من قدامه يذكر فيه الأقوال داخل المذهب عند الحنابلة مجردة عن الدليل والتعليل، فأتى صاحب الزاد الذي هو الحجاوي وذكر القول الراجح في المذهب عند الحنابلة مجردا أيضا عن الدليل والتعليل، وإن كان قد أخذ عليه أن خالف المذهب عدد من المسائل عندنا في كلية الشريعة قسم فقه كلية الشريعة جامعة الإمام رسالة سجلت حديثا في المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب عند الحنابل، وهو يعني لكنه مجتهد حينما اجتهد في هذا. أما دليل الطالب فهو أيضا يعني مثل صنفه مرعي الكرمي، وهو يعني أيضا مثل جيد. كل مثل له مزايا، الزاد يعني من مزاياه قوة العبارة وكثرة المسائل، الدليل الطالب ميزته أنه أفضل بالنسبة للتعليم كطريقة تعليمية أفضل، لأنه مرتب و يعني تجد أنه يجمع لك الشروط كلها الأركان كلها النواقض كلها طريقة مرتبة، تجد أنه يأتي بعض المسائل واللطائف التي لا توجد في غيرها من الكتب. فمن ناحية تعليمية الدليل أفضل، لكن يعني بعض أهل العلم يفضل الزاد باعتبار كثرة المسائل مسائلها أكثر ويعني قوة العبارة، وفي نظري أن بالنسبة للمتعلمين أن الدليل أنه أفضل. سأل الله عليكم. أقول السائل: ما الراجح في المسألة القي؟ الراجح في مسألة القي أنه لا ينقض الوضوء كما ذكرنا، أنه ليس هناك دليل يدل على أنه ينقض الوضوء وليس بنجس أيضا. كل من دعا أنه ينقض الوضوء أو أنه نجس يطالب الدليل، ليس هناك دليل، ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك. نعم. أقول السائل: الدم الذي كان يصيبه الصحابة كثيرا في الغزوات ونحوها، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بغسله؟ أولا يعني وأثر عن الصحابة العفو عن سير الدم كما ذكرنا، الذي يكون في الحروب والمعارك يعني هذه حالات خاصة بالقتال، ومعلوم أن المعركة يعني يكون في أحكام تختص بها، حال ضرورة ذلك. قد يصلي الإنسان إلى غير القبلة، قد يصلي على غير طهارة، قد يصلي وهو يترك بعض الأركان وبعض الواجبات، لا تقاس حال المعركة على غيره. فيعني الاستدلال لما يستقيم لو كانت هذه البناء في حال الأمن ليس في حال الحرب وحال القتال، في حال القتال قد تسقط بعض الشروط وبعض الأركان وبعض الواجبات. ونحن نقول للإنسان صلي على حسب حالك، حتى الإنسان الذي في المستشفى المريض اقترن في دماء مثلا وخشي خروج الوقت نقول صلي على حسب حالك، ولو كان الدم موجود ولو كان حتى البول ولو إلى غير القبلة، المهم أنك لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أحرم بعمرة ولكنه جامع زوجته قبل الطواف ثم نزع إحرامه وبعد سنتين قضى تلك العمرة وذبح شاة، فما حكم فعله؟ لا شك أن فعله يعني ليس بالأمر الهين، فعله كبير ترتب عليه أمور عظيمة، وحيث أن هذا وقع قبل سنتين السائل لم يسأل إلا الآن يظهر عنه الشيء من التفريط، ولذلك عليه أن يتصل بأحد أهل العلم لكي يتثبت مسألة التفريط عدمها، وكذلك أيضا هل يعذر بالجهل أو لا يعذر، ومن الذي ارتكب المحظورات. فلعله يتصل بصفة يعني مباشرة لأحد المشايخ ويجيبه عن هذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حالق اللحية إذا شهد على عقد النكاح ولكنه مسلم يصلي، هل يقر ذلك العقد؟ الله عز وجل قال ممن فرض ولا من الشهداء، ومعلوم أن الناس الآن ليست الناس في عصر الصحابة والتابعين، في عصرنا يعني رقت الديانة لدى كثير من الناس، لذلك لو اشترطنا هذا الشرط، اشترطنا أن إعفاء اللحية شرط للعدالة، ربما رددنا شهادة كثير من الناس. فالأقرب والذي عليه العمل أن تقبل شهادة حالق اللحية، يعني ما لم يكن هناك فسق يعني من أمر آخر، والفسق يكون بارتكاب كبيرة، كبيرة هي ما كان في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لعنة أو غضب أو مال أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو الذي عليه العمل. ليس هذا يعني استهانة بأمر الله، اللحية محرم حلقها، لكن كما ذكرت الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء، ومع رقة الديانة الكثير في الوقت الحاضر أصبح الذي عليه العمل هو قبول شهادة حالق اللحية لهذا السبب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.